ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. إن شجرة الزقوم قال الشارع هي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم، يعني هذه شجرة موجودة في الدنيا ويقول ببلاد تهامة، وهي من أمر الشجر شديدة المرارة من أخبث الشجر المر، في من الشجر مر في حلو في حامض في مز، تسقى بماء واحد والتراب واحد والطعوم مختلفة والروائح مختلفة. مثلا الرمان نوع من أنواع الشجر، مع ذلك ليس كل الرمان يشابه بعضه بعضا، فمنه الحلو ومنه المز لثان بإلول الناس، ومنه الحامض، ومنه الذي بزره فيه قساوة، ومنه الذي بزره فيه ليونة وطراوة. ومن أنواع الرمان يسمى بلا بزر، يسموه عصفيري، الرمان العصفيري كأنه بدون بزر وطعمه حلو، مع أنه كله رمان وكله يسقى من ماء واحد. من أين هذه الحلاوة لهذه وتلك الحموضة لهذه؟ شجر العنب، شجر المشمش، ثمره في أول أمره حامض، ربما كان شديد الحموضة والحسر، فيه عفوصة أيضا مع الحموضة، ثم تراه بعد ذلك أصبح حلوا. أين ذهب الحموضة ومن أين جاءت الحلاوة سبحانه وتعالى؟ البزر، بزر المشمش، منه الحلو ومنه المر أيضا، ولكل فائدة خاصة. ربما المر من جملة الأدوية التي يتركب منها البزر المر، يتركب منه ويخرج منه السمن، كان سموه سمن الشام أو بهذا الاسم، كان يستخرج منه الزيت والسمن من هذا البزر المر. فسبحانه وتعالى كذلك في الجنة سيكون الأشكال متشابهة، ولكن الطعام الطعوم مختلفة، وأتوا به متشابها، يعني هذا يشبه هذا، فيأكل منه فيجد طعما جديدا حتى لا يمل، يعني القعدة طويلة إن شاء الله. بعدها بعد طويلة بالجنة، إذا بدها تكون بشكل واحد ولون واحد وطعمة واحدة بمل بعدين الواحد. لذلك الله سبحانه وتعالى نوع، كل ما أكلت مثل شيء بتلاقي طعمة جديدة ونكهة جديدة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذه الشجرة التي تسمى شجرة الزقوم، قال من أخبث الشجر المر، وهي تنبت بتهامة. ينبتها هذه الشجرة مثلها، يعني ينبتها يعني ينبت مثلها من نوعها في أصل الجحيم، في الجحيم في وسط الجحيم في قعر الجحيم تنبت هذه الشجرة، وهي لأجل أن تكون طعاما للمعذبين في نار جهنم، فيزيد عذابهم بسبب ذلك. وهذا من قوة الله وقدرة الله. تعجب أولئك المشركون إن شجرة بوسط النار، كم تقعد شجرة بوسط النار؟ أيوة، ألا في عند منك أنواع لا تحترق بالنار، وهي في عندك أنواع لا تحترق بالنار، تمشي شوي الكرتون بتلاقي مثل الكرتونة، شو بيسموه؟ شو؟ أميانت. هذا خيط بتلاقي أو بتلاقي مثل الكرتونة ما بيحترق بالنار سبحانه وتعالى. في شيء بيحترق شديد الالتهاب، كمان الحطب مشكل في شيء بيحترق وبيشعل وهو أخضر مثل شجر الزيتون، السبسوب تبع الزيتون هو أخضر بتلاقيه بيشعل. في شيء بطيء الوقود مثل الدالية، مثل تبع حطب الدالية بتلاقيه ملان ماء، سبحان الله صعب إنه يشعل، في صعوبة. وهكذا فتعجبهم من أن تكون الشجرة في أصل الجحيم هذا تعجب فارغ، لأن اللي عم يساويها قادر على كل شيء، وهي الذي جعل النار لا تحرق سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم مو بشر، جسمه لحم وعظم ليس بقابل للحريق، قابل، لكن النار التي ألقي فيها جعلها الله عليه بردا وسلاما. فهذه الشجرة تنبت في أصل الجحيم وفي النار، لكنها لتعذيبهم، كما أنه يوجد في النار عقارب وحيات وأشياء كل لتعذيب هؤلاء المعذبين بقدرة الله. متى قلنا بقدرة الله ما عاد شيء غريب من الأشياء أبدا. اللي وضع السر بشيء من الأشياء يسلب ذلك السر منه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، يعني هذه في جهنم ليأكل منها الأثيم. الأثيم المتصف بالاسم، يعني الذي كان يفعل الآثام. هنا عم يقول الشارح أبو جهل طعام الأثيم، أبي جهل وأصحابه ذوي الاسم الكبير. ليش منين إجت الاسم الكبير؟ لأنه عم يقول أثيم، أثيم آثم معناتها متحمل الاسم، أثيم في مبالغة فعيل معناتها يحمل الاسم الكبير. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل، يعني تشبه المهل، والمهل عم يقول هون كدردي الزيت الأسود، دردي الزيت عكر الزيت الأسود هذا اسمه مهل. ويطلق المهل على أشياء أخرى أيضا، ويطلق على النحاس المذاب أيضا. نعم، كالمهل كدردي الزيت الأسود. خبر ثاني، يعني إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، طعام الأثيم هذا خبر لإن شجرة الزقوم، وإنها كالمهل، كمان خبر ثاني لإن كالمهلي كدردي الزيت الأسود. خبر ثاني عن قراءتنا تغلي ولا يغلي؟ تغلي، هون الكاتب تغلي، تغلي بالبطون، وبجوز قراءتين بالفوقانية وبالتحتانية، تغلي في البطون ويغلي في البطون. يغلي يعني هذا المهل، وتغلي يعني هذه الشجرة، تغلي في البطون أو يغلي المهل في البطون. بالفوقانية خبر ثالث، فصار كلها أخبار لإن، إن شجرة الزقوم أول خبر طعام الأثيم، يعني خبر كالمهل. ثالث خبر تغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم الماء الشديد الحرارة، هذا حميم. خذوه يقال للزبانية، زبانية السدنة تبع جهنم، يقال لهم خذوه، خذوا هذا الأثيم، فاعتلوه، فاعتلوه بكسر التاء وضمها، فاعتلوه وفاعتلوه. شو معنى اعتلوه؟ جروه بغلظة وشدة، وهذه بيستعملوها الناس، بيقول له اعتلوا، حتى الحمال شو بيقولوا له؟ عتال، ما بيقولوا له عتال، معناتها حمال. الحمل والعتل بمعنى واحد، بس الحمل بشدة وغلظة اسمه عتل، لذلك احملوه بهذه الشدة وهذه الغلظة. فاعتلوه فاعتلوه، احنا قراءتنا بالكسر، فاعتلوه بكسر التاء وضمها، جروه بغلظة وشدة. فاعتلوه لوين المشوار؟ إلى سواء الجحيم. سواء الجحيم وسط النار، كلمة سواء تأتي بمعنى الوسط، مستوي يعني، فوسط النار أشد شيء حرارة، اللي بيجي من طرف النار غير اللي بيجي بوسط النار. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، صار بده يشرب مهل كغلي الحميم، وبده يقعد بنص جهنم، وبده ينصب فوق رأسه كمان الحميم، كله عذاب بعذاب، أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب، فهو أبلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم. هنا قال ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، تلك الآية الثانية يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ومن عذاب الحميم يعني الحميم الشديد، معناته شديد الحرارة. يقال له ذق، شو ديدو؟ أي ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم، يعني أنت كنت تقول عن نفسك أنك عزيز كريم في قومك. هذا كلام أبو جهل، كان يقول ما بين جبليها أعز وأكرم مني، هون استهزاء وتبكيتا وتذليلا يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. كلها الفلقة يا أبضاي، إذا قال له هيك يا أبضاي عم يمدحه إلا عم يستهزئ فيه، معناته ذق إنك، ذق العذاب، إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها مكة، جبلي مكة أعز وأكرم مني. ويقال لهم لهؤلاء المعذبين، يعني والعذاب مو بس لأبو جهل، أبو جهل وأصحابه ومن كان من أضرابه وعلى خطته كلهم معذبين في جهنم، يقال لهم هذا، إن هذا ما كنتم به تمترون، لما كان يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ويحدثكم عن الآخرة والنشر والحشر والجنة والنار، كنتم تستهزئون بهذا ولا وتسخرون ولا ترون أنكم سترون ذلك. فعم يقول لهم هذا اللي كنتم تكذبوا فيه وتشكون فيه وتجادلون فيه، هذا هو قد صار حقيقة واقعة. إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه، يعني تشكون. المرية الشك، والمراء الجدال، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. إن المتقين في مقام أمين. خلص الكلام على أصحاب الجحيم. ومن عادة القرآن سبحانه وتعالى أنه إذا ذكر أصحاب الجحيم ذكر أصحاب النعيم، وإذا ذكر العذاب ذكر الرحمة بمقابلها، ليكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يندفع بالرغبة وينقمع بالخوف، في اندفاع في انقماع. إن المتقين في مقام مجلس أمين على سرر متقابلين. شو رأيك بهالجلسة؟ حلوة، يقعدوا على سرر متقابلين، ما حدا بيدير ظهره للتاني، تدور فيهم السرور حتى دائما وجوههم لبعضهم. إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف، في جنات. أصل الجنة البستان، وإذا كان البستان صغير بيصغروه بيقولوا جنينة، وهيك بدل جنة جنينة، يعني بستان صغير. البستان الكبير جنة والبستان الصغير جنينة، هيك بيقولوا الناس جنينة، وبيقولوا جنينة عنده جنينة، يعني عنده جنة صغيرة. إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف، وما أحلى أن يكون الإنسان دائما أمينا. للدنيا ما في أمان، دائما متحسب، دائما يخشى العاقبة. هو قاعد بيقول ما بنعرف، يا ماشي على رجليه ما بتعرف شو مقدر عليه، هو قاعد ما بيعرف شو راح يصير معه، بجوز هو قاعد يشرق يموت، يقال له شرق بريقه، مات خلاص، ما في شيء. قاعد عم نحكي نحن وياه ونضحك وما في شيء، وعم نمزح ما لقينا إلا شرق، خلاص نفس طلع ما نزل، بيقولوا الناس لا إله إلا الله. فدائما النفس فيها مخاوف، تأكل وخايف التقل، وهي تأكل النمورة وخايف من السكر، كل مخاوف الدنيا. أما في الآخرة ما في خوف، بنوب كله أمان. إن المتقين في مقام أمين يؤمن فيه الخوف، في جنات بساتين وعيون، بتلك الجنات يلبسون من سندس. شو هذا السندس؟ السندس ما رق من الديباج، والاستبرق ما غلظ منهم، فيلبسون ثياب رقيقة وثياب غليظة، وكل من الحرير الأصلي، وهو حرير تأليد، من سندس واستبرق، يعني ما رق من الديباج وهو السندس، وما غلظ منه وهو الاستبرق، متقابلين، أحد يدير ظهره للتاني، حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض، لدوران الأسرة بهم. كذلك يقدر قبله الأمر، يعني الأمر كذلك، كذلك خبر يمتدى محذوف، تقديره الأمر كذلك، الشأن على هذه الكيفية، يعني الحال يوم القيامة على هذه الحال، حال أهل الجنة وحال أهل النار. كذلك يقدر قبله، قبل كلمة كذلك نقدر كلمة الأمر. الأمر كذلك، مبتدا وخبر. وزوجناهم من التزويج، أو قرناهم من التزويج بمعنى النكاح، زوجناهم بحور عين، أو من التزويج بمعنى المجاوزة، حطينا كل جوز مع بعضه. أيوة، إنسان وحورية، إنسان وحورية زوجناهم. ما بدأ عقد هني، ما بدأ عقد زواج، ولا بدأ مهر، لا متقدم ولا متأخر، ولا مهر المثل اللي كنا نقراهم بالفقه، كله ما له شغل هني. زوجناهم من التزويج أو قرناهم، يعني التزويج بمعنى النكاح يعني، أو قرناهم، وهذا الأقرب، بحور عين بنساء بيض. الحور معناها البياض، الأحور معناتها الأبيض. أيوة. الأحواء والأحوار بمعنى واحد، ستنا حواء معناتها البيضاء. بحور عين بنساء بيض، عين واسعات الأعين حسانها، مو عيون هيك صغيرة بنوب بنوب مثل الزبيبة، لا، عيون ما شاء الله مثل الحلق فتحة، منين ما كان في حول البؤبؤ بياض. هلا أكثر العيون بتطلع فيها ما بتلاقي إنه البؤبؤ هذا الوصاني مبين من كل الأطراف، اللي هي غاطس من فوق شوي، يا غاطس من تحت شوي. أما العيون العين معناتها بتلاقي من كل الجهات مكشوف. هذا العين، هي العيناء، يعني العيناء جمع عيناء، عين حور عين يعني واسعات الأعين. حسانها كمان مو بحلقة هيك غليظة أو جاحظة ناب على برا، أيوة. حسان يدعونا فيها بكل فاكهة آمنين. يدعون يعني يطلبون، من يطلبون؟ من الخدم. يطلبون مكتوب يطلبون الخدم، بدها تكون يطلبون من الخدم فيها في الجنة أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين. عندهم خدام، جيب لي مشمون، جيب لي توت شامي، جيب لي عنب، وهيك إيه. لو طلب لبن العصفور بجيب له إياه، في لبن العصفور، ما له لبن. نعم. في الآية الثانية يقول ولهم فيها ما يدعون، يعني كل شيء يطلبونه، كل شيء يحطوا إيدهم عليه إلهم. ولهم فيها ما يدعون يعني ما يطلبون. هنا عم يقول يدعون فيها في الجنة أن يأتوا، يدعون الخدم أن يأتوا لهم بكل فاكهة منها من الجنة آمنين. ومعنى آمنين يعني خلينا نودعوا المشمش، أعمر قصير، بكرة رح يخلص، ما في بكرة رح يخلص. هون آمنين، كل ساعة منلاقي مشموش، كل ساعة منلاقي عنب، أيوة. هذا معنى آمنين، آمنين من انقطاعها وآمنين من مضرتها. لا تكتر منه، هذا بيساوي مغص في البطن، ليش ما بيساوي شيء، كتر قد ما بدك. آمنين من انقطاعها، أن تنقطع، لأن الفواكه عنا في شيء بينقطع في شيء ما بينقطع، يعني كل شيء له وقت، في فاكهة بالشتاء، فاكهة بالصيف، فاكهة بالربيع، أما هني كله موجود دائما. هذا معنى آمنين من قطاعها وآمنين من مضرتها. قد ما كتروا في شغلات، إذا كتر منها في الدنيا بيتألم وتعقبه مضرة، أما هني قد ما بدك كتر. آمنين من قطاعها ومضرتها ومن كل مخوف، يعني ما فيها حذر أبدا أبدا. حال حال آمنين، كلمة آمنين إعرابها حال، يدعون آمنين، يطلبون وهم آمنون، لا يذوقون فيها في الجنة الموت. هون إنك ميتون وإنهم ميتون، كل من عليها فان، لا يبقى أحد في هذه الدنيا إلا ويموت. أما هنيك ما بقى موت ابنه إلا الموتة الأولى، يعني الموتة اللي ماتوها بالدنيا ما عاد يموتوا بعد منها إلا الموتة الأولى التي في الدنيا بعد حياتهم فيها. قال بعضهم إلا بمعنى بعد، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، يعني لا يذوقون فيها موتا بعد الموتة الأولى. هذا اللي عم يقول إلا بمعنى بعد، لا يذوقون فيها موتا بعد الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم، إن كانوا يقولوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمعذبين، وما يهلكنا إلا الدهر وما نحن بمعذبين. نعم، نموت ونحيا. شلون نموت ونحيا؟ يعني يموت بعضنا ويحيا بعضنا، لأنه إذا كان قالوا نموت ونحيا معناته معتقدين بالبعث بعد الموت، إنه ما بيعتقدوا بالبعث بعد الموت. لكن شو معنى نحيا؟ مو يحيون بعد الموت، بعضنا يموت وبعضنا يحيا، صار المجموع نموت ونحيا. نعم، ووقاهم عذاب الجحيم فضلا، مصدر بمعنى تفضلا، منصوب بتفضل، مقدرا. تفضلوا فضلا، ووقاهم عذاب الجحيم تفضلوا فضلا من ربك، أو تفضل سبحانه وتعالى فضلا، تفضل الله عليهم فضلا من ربك. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو رب الجميع مو بس رب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كما قلنا سابقا تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، لما بيقول له ربك ويقول له عبدي بعبده، كل هذا تكريم. نسبة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله نسبة تكريم وتعظيم. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، يعني بقى فوز أكثر من هيك أعظم من هيك ما بقى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه، شو هذا؟ القرآن. إنما يسرناه، سهلنا القرآن بلسانك، يعني جعلنا القرآن بلغتك وهي اللغة العربية. ليش؟ لتفهمه العرب بلغتك، لتفهمه العرب منك، أو لتفهمه العرب منك. جعلناه بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك، يعني الدين والشريعة والقرآن أول ما أنزل على العرب، على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قومه، ولغتهم عربية، وهن اللي بدهن ينشروا الدين في الآفاق، وهن اللي بدهن ينهضوا بهذا الدين. فلذلك جاء القرآن بلغتهم وأنزل عليهم، وهم أمة أمية من ناحية ليس لها قواعد خاصة أو قوانين خاصة، لكن من ناحية ثانية عندهم أخلاق خاصة، عندهم العفة، عندهم الكرم، عندهم الشجاعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكان يوجه الكرم إلى الخير، كانوا ربما يكرمون في الخير والشر، يسرفون ويبذرون، والشجاعة كانت تكون ربما تصل إلى الحماقة أن يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. فعدل الشرع هذه الأخلاق التي كانت عند العرب، وهذه الأخلاق اللي عند منهم تجعلهم معدين لأن يفتحوا البلاد وأن يحملوا هذه الشريعة أكثر من غيرهم من الروم والفرس اللي كلن عادات وقوانين وأخلاق سيئة وتحلل من الأديان، تحلل من الحياء، وتحلل من الكمال. أما العرب كان عندهم نوع من الأخلاق يحملهم، لذلك الواحد إذا إجى عند النبي وعاهد النبي خلاص ما في خيانة. هلا عند من الواحد يعاهد 20 معاهدة وبيفلت منهم ما بتفرق معه، لو إجا كان أعطيته عهد يا أخي ما وفأتني بشغلي بطلت ليك ما في، أتعاهد الواحد ما عاد يغدر. فعندهم أخلاق في الحقيقة تعدهم لأن يكونوا حملة هذه الشريعة، فنزل القرآن بلغتهم وحملوا الشريعة أول من حملها. فقال تعالى فإنما يسرناه سهلناه بلسانك بلغتك لتفهمه العرب منك لعلهم يتذكرون، يعني إذا فهموا كان فهمهم سببا للتذكر، فلعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون، لكنهم لا يؤمنون لأنهم معاندون، يعني فهموا الحق وعرفوا الحق ومن صاعوا للحق، وهذا عناد منهم وحسد من اليهود. اليهود بيعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الصادق، والعرب شافوا من النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبوة وبعد النبوة ما يدعوهم لأن يصدقوه، ومع ذلك كان منهم المعاندون. لكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر هلاكهم، كعادة الأقوام المعاندين أن الله يهلكهم. إنهم مرتقبون يعني إنهم ينتظرون هلاكك وموتك، وكانوا يتمنون موت النبي صلى الله عليه وسلم ليخلصوا من هذه الشريعة التي جاء بها ويعودوا إلى جهلهم وأصنامهم. ولكن قال الله تعالى لهم، خاطب النبي قال أفإن مت فهم الخالدون، يعني نعم يتمنوك تموت، إذا مت أنت رح يتموهن يعني ولا بدن يموتوا التانيات، أفإن مت فهم الخالدون، فهم ينتظرون هلاكك وأنت تنتظر هلاكهم، فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك. وهذا قال قبل نزول الأمر بجهاده، كل الآيات التي تعطي بأنه لا يحارب ولا يقاتل نزلت قبل آية القتال، أما بعد آية القتال لا يتركهم وإنما يدفعهم بالحج أولا ثم بالسيف ثانيا. جميلة كثير أبيات شوقي اللي أرناها يمكن عدة مرات تبع نهج البردة، قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم، جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم، واحد تجي بتفهمه وبتعلمه وبتقنعه وأبدا ما بقى له حجة من الحجج، بعدين بتلاقي لا يزال مصمم على العناد. شو دواء هذا بقى؟ ما بقى له دواء غير القتل. ودول المعاندين اللي شافوا من النبي إلا أبو جهل، كم رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة من الاستقامة والصدق وحسن الحال والأخلاق الطيبة، وكم رأى بعد النبوة بعد أن بعث رسول الله من الآيات والمعجزات رآها بشكل خاص. لما أراد أن يرضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم بصخرة، قال بدي خليه ساجد، جيب صخرة والحشها على رأسه ونخلص منه. وقد حملها بشكل أنه لا يستطيع حملها، ما رأوا إلا تراجعوا وترك رمى الصخرة من إيده. شو صار لك؟ قال لهم وجدت كأن جملا عظيما يريد أن يأكلني يا رب. كمان بتبع دين الإيراشي، جاء رجل يسمى الإيراشي، أيوة، له دين عند أبي جهل، فشكى أبا جهل متعزز بنفسه ما عم يعطيه الدين، شكاه لجماعة القريش وكبرائهم والصناديدهم، قالوا ألا ندلك على رجل يخلص لك دينك؟ قال نعم. قالوا له روح لعند محمد ودلوا عليه، هني عرفانين ما بين أبي جهل وبين محمد، بدنا نشوف شو رح يطلع منها. حولوا هالإيراشي روح لعند النبي عليه الصلاة والسلام يخلص له دينته من أبي جهل. راح هذا الإيراشي ما بيعرف شو القصة لعند النبي عليه الصلاة والسلام، قال له إن لي دينا عند أبي الحكم أبو جهل، أيوة، ويماطلني ولا يعطيني وقد دلوني عليك. قال له امشي. النبي عليه الصلاة والسلام راح هو وياه لعند أبو جهل ودق الباب عليه. طلع أبو جهل مصر، شو تشوفي جاي محمد عم يدق عليه الباب، قال له أعطي هذا دينه. فات رأسا طالع الدين وعطاها للزلمي، وأخذ الزلمي دينته وراح. مرأ من قدام الجماعة قالوا تعال إلا شو صار معك؟ قال له ما هو إلا أن قال له أعطيه دينه فدخل فأعطاني دينه. تعجب شو الشغلة. سألوا لأبو جهل، قال له رأيت خلفه جملا عظيما فتح فاه ويريد أن يأكلني. طيب ما يآمن اللي عم يشوف الأشياء هذه؟ ما يآمن مثل ما قال لك، فإنهم لا يؤمنون لأنهم معاندون، فانتظر هلاكهم، ما بقى لهم إلا العذاب. وقد قتل أبو جهل في الغزوة التي هو هيجها وهيأها وأراد أن يعتز بها فقتل. ما قتلوا كمان الشجعان لا خالد بن الوليد ولا قتلوا عكرمة، إذا كانوا مسلمين لذاك الوقت، بس ما كانوا مسلمين. أيوة، حاصل ما قتله من الكبراء، قتلوا أولاد صغار اللي قتلوا لأبو جهل. وإجا الرجل اللي كان يحتقره أبو جهل وقطع له أذنه وضربه ورجعوا عم يبكي لعند النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله بن مسعود، إجا لقى جريح ملقى بالأرض برك على صدره، شايف الإهانة والذلة، برك على صدره وجاب السكين وقعد يحز له رقبته على ماله. أيوة، قال لي لقد ركبت مركبا صعبا يا ابن أمي، يا ابن أم عبد، يعني يا عبد الله ابن أم عبد، عبد الله ابن مسعود لأنه اسمه. حاصل أخذ رأسه بعدما حزه وربطه بخيط وجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بده يسر النبي برأس أبي جهل. هداك أطع له إذنه بزمانه لسيدنا عبد الله بن مسعود لما بعث النبي إقرأ له القرآن ولطمه ورجع عم يبكي. سيدنا جبريل كان عم يضحك، قال له ابن مسعود يبكي وأنت تضحك؟ قال له سأعلمك. لما جاب الرأس عم يجره لعند النبي عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل قال له هذا ما كنت منه أضحك، أذن بأذن والرأس زيادة. فهذا أبو جهل الله أذله لأنه متكبر، والله سبحانه وتعالى لا يحب التكبر ولا يحب الظلم. عقوبة الظالمين معجلة في الدنيا، والمتكبرون لهم الذلة إن لم تكن في الدنيا فهي في الآخرة، يحشرون يوم القيامة على هيئة الذر، هذا الذر النمل الصغير الأحمر، ايوه بصير متكبر شايف حاله وعم يرفع براسه يشمخر بانفه ويضرب الارض برجليه. ايوه قال له حضرة الحق انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يوم القيامة بيجي مثل الذر مثل النمل يمشي على اربع، هذا اذلالا له عدا عن العذاب. اللهم انا نسألك العفو والعافية. فقالت له تعالى فارتقب للنبي عليه الصلاة والسلام انهم مرتقبون هلاكا. قال ثمنها هي كلمة وهذا قبل نزول الأمر بجهادهم. أما بعد ما نزل الأمر بجهادهم الله سبحانه وتعالى أمره بقتالهم. انتهت السورة سورة الدخان. الآن وقفنا عن سورة الجاثية. اللهم علمنا ما ينفعنا فعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وبداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذات المقفل عن ذكرك وذكر الله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا